اهدنا الصراط المستقيم. هذا دعاء. الآية التي قبل هذه إياك نعبد وإياك نستعين فيها سؤال وفيها إقرار، لكن هذه تمحضت فيها المسألة اهدنا الصراط المستقيم. وأنتم ترون أن ربنا سبحانه قبل أن يذكر لنا هذا الدعاء قدم قبل ذلك بالثناء، فسن شيئا لمن يزاول مهما، لمن يريد أن معالجة أمر مهم، فإن القرآن سن له سنة، وهي أن يقدم قبل مسألته الثناء على ربه. ها هو ربنا أرشدنا قبل أن نسأله، أرشدنا إلى أن نثني عليه، وزادت السنة إرشادا آخر وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من مما أرشدنا الإسلام إليه، أن الداعي إذا أراد أن يدعو لا يهجم مباشرة على الدعاء يا ربي أعطني، لا، ولكن ليبدأ بالثناء على ربه ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو على ذلك بما شاء. هذا الذي نستفيده من الفاتحة وتزيدنا إياه السنة. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله عز وجل ولم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم قال له أو لغيره إذا صلى أحدكم، أي إذا دعا، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله جل وعز ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد ذلك بما شاء. وهكذا أيضا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، عندما تصلي عندما تتشهد في التحيات كيف تقول التحيات لله، الطيبات لله، الصلوات، يعني سواء كان تشهد عمارة تشهد ابن مسعود كلها تبدأ بالثناء، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، تقدم حق الله ثم تقدم حق نبيه صلى الله عليه وسلم ثم حينئذ تأتيك مسألتك. وهكذا أيضا في الفاتحة. ثم وهذا يغنينا، هذا الذي سنه القرآن يغنينا عن ذلك الحديث المختلف في صحته الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لم يبدأ بالحمد فهو أبتر، وفي رواية أقطع. هذا الذي صنعه القرآن يغنينا عن هذا الحديث الذي صححه بعض وضعفه بعض. ولذلك قال رجل من بلغاء العلماء قال سن القرآن التحميد لكل بليغ مجيد عندما يزاول أمرا ذا بال. ولذلك ترون الناس من الخطباء والشعراء والأدباء والرجاز والوعاظ سلكوا هذا المسلك، فلا يبتدئ أحد بكلامه الذي يقصده والذي يريده حتى يقدم بين يديه الثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم.